الله ومن أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا كانت مقدمة الواجب الفعلي محرما في نفسه، بحيث لولا ترخص الواجب عليه كان ارتكابه محرما ومبغوثا من قبل المولى. فهل تكون هذه المقدمة جائزة ويجوز التصرف، يعني يجوز ارتكاب هذه المقدمة على وجه الإسلام، أو أنه يجوز في فرض خاص دون فرض آخر؟ ذكرنا أن الكلام تارة يلاحظ ويقع من جهة مزاحمة الواجب مع الحرام مع قطع النظر عن وجوب المقدمة وعدمه، يعني إذا جملا بوجوب المقدمة أم لم نلتزم بوجوب المقدمة، نلاحظ الحرمة النفسية مع الوجوب النفسي. وحيث فرضنا أن الواجب النفسي أهم، فلا يمكن أن تبقى المقدمة على حرمتها على الإسلام، فإنه تكليف بما لا يطاق. لا يعقل أن يبقى الواجب على وجوبه فيطلب إيجاده في الخارج، ومع ذلك يمنع عن المقدمة التي يتوقف عليها الواجب. هذا تكليف بما لا يطاق، فلا بد من رفع اليد عن التحريم لا محاله. ولكن حيث ان رفع اليد عن التحريم لاجل استلزام عدم الرفع التكليف بما لا يطاق، والضرورات تقدر بقدرها، فلا محاله ترفع اليد عن حرمه المقدمه بمقدار تقتضيه الضروره. وهذا المقدار يتحقق بسكوت الحرمة عن المقدمة الموصلة، المقدمة التي يترتب عليها الواجب في الخارج. هذا لا يمكن أن تبقى على حرمته. وأما غير المقدمة الموصلة فلا مانع من تحريمها فعلا، ولا يلزم من ذلك تكليف بما لا يطاق، إذن تبقى على حرمته على القاعدة. هذا باعتبار ملاحظة الواجب النفسي والحرام النفسي، يعني من جهة المزاحمة فقط. وأما إذا لاحظنا الوجوب الغيري والتزمنا بوجوب المقدمة، فحينئذ تنشأ معارضة من هذه المزاحمة، يعني النتيجة هذه المزاحمة تكون معارضة. وذلك من جهة أن الوجود إذا بقي على حاله كما هو المفروض لكونه أهم، فالمقدمة تتصف بالوجود لا محالة من جهة فرض الملازمة بين وجود الشيء ووجود مقدمته. فإذا كانت المقدمة واجبة يستحيل أن تتصف بالحرمة، إذ لا يعقل أن يكون شيء واحد متصفا بالوجود والحرمة معا. وهذا من اجتماع الزدين، فيرجع الأمر إلى التعارض واستهالة اجتماع الحسنين في مورد واحد. وعلى هذا يختلف سقوط الحرمة باختلاف هذه الأقوال. فعلى ما ذكره صاحب الفصول حسنه الله نفسه من أن الواجب من المقدمة إنما هو سقوط المقدمة الموصلة، وأما غير المقدمة الموصلة فغير واجبة. على هذا النتيجة هي نتيجة المزاحمة بعينها، يعني لا موجب لرفع اليد عن حرمة المقدمة إلا في المقدمة التي هي متصفة بالوجود. فهي الموصلة من المقدمات، فأما غير الموصلة فهي غير متصفة بالوجوب، فإذا لم تكن واجبتان لا مانع من حرمتها فتبقى على حرمتها بالفعل. فالنتيجة أن حصة خاصة من المقدمة واجبة وحرمتها صافية، والحصة الأخرى وهي غير الموصل خافية على حرمتها، إذ لا موجب لسقوط الحرمة فيها بوجهين. النتيجة واحدة، يعني نتيجة المزاحمة حتى على القول بعدم وجوب المقدمة، ونتيجة المعارضة شيء واحد، وهو أن الحرمة تسقط عن غير الموصل من المقدمات، يعني عن الموصل من المقدمات، وأما غير الموصل يبقى على حرمته. فأما على مسلك الشيخ قدمة الله نفسه، لو كان قد ترسل معتبرا في وجوب المقدمة، المعارضة تقتضي أن تسقط الحرمة في هذا المقدار من المقدمة، وهي ما قصد بها الترسل إلى الواجب، فإنه واجب بالفعل على الفرد. فإذا كان واجبا بالفعل يستحيل أن يكون حراما، فالمقدمة التي قصد بها الترسل سواء ترتب عليها الواجب أم لم يترتب، يقع هذا على صحة الوجوب وترتفع حرمته. والمقدمة التي لا يقصد بها الترسل لا يقع واجبا بل يقع حراما، لئن توسل المكلف بها إلى الواجب خارجا، يعني ترتب الواجب عليه إلا أنه من غير قصد. فالنتيجة فعلان كلام الشيخ تختلف النتيجة، يعني نتيجة التعارض عن نتيجة التزاهم، وكذلك على مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه، فإنه التزم بوجوب المقدمة على الإطلاق من غير تقييد بقصد الترسل وبإصاب خصوص الموصلة منها. بناء على هذا، حيث إن المفهوم أن الواجب فعلي لأهميته ومقتضى الملازمة العقلية بين وجوب الشيء وجوب مقدمته أن تكون مقدمته متصفة بالوجوب على الإطلاق، سواء قصد بها الترسل أم لم يقصد بها الترسل، وسواء ترتب عليها الواجب أم لم يترتب. فالمقدمة على جميع التقادير متصفة بالوجوب الفعلي، وإذا كانت متصفة بالوجوب الفعلي لا يمكن أن تتصف بالحرمة لاستهالة استماع الزجين، إذن يجوز الدخول في الأرض المبسوبة بخط التنزل لا بخط إنقاذ الغريق، ولو فرضنا أنه لم ينقذ الغريق أيضاً فإن هذا واجب بحكم الشرع، وما كان واجباً لا يقع محرماً لاستهالة استماع الزجين، إذن هذه ثمرة مهمة تترتب على القول بوجوب مقدمة الواجب على هذا التفكير، يعني أن يكون الواجب مطلق المقدمة أو خصوص الموصل أو ما قصد به الترسل، وهذه ثمرة مهمة جدا، يعني في فرض ترتب الواجب على الحرام. وقد ذكر هنا ثمرتان غير ذلك لكلام الشيخ قدس الله نفسه، على تقدير اعتبار قصد التوسل، إحداهما أن المكلف إذا كان عالما بالتكليف ولكن دار أمره بين أفراد ولم يكن المكلف به معلوما مشخصان، كما إذا علم بالخجلة بين أسراب أو كان له ثوب طاهر مردد بين أسلاب وغير ذلك من موارد العلم الإجمالي. في هذه الموارد ذكر في مقام الثمرة أن المكلف لو أراد أن يأتي بواحد من هذه الأسراب أو باثنين أو بأكثر بمقدار لا يحصل له اليقين بالمثال، يعني لا يأتي بتمام الأسراب. مثلا إذا كان ثوب واحد طاهر مرتدا بين أسواب خمسة فلاؤه أن يصلي ثلاث صلوات لا أكثر، فلا يعلم بالمثال اليقيني. أو أنه يصلي في ثوب واحد فقط، وكذلك الحال في الصلاة إلى الجهات، فلا أن يصلي إلى جهة أو جهتين مع تردد القبلة بين الجهات. في مثل هذا قيل إنه لو صلى إلى جهتين أو في ثوب واحد ولم يقصد الترسل به إلى الواجب، يعني لم يرد الإتيان بتمام الأفراد ليتحقق الواجب يقينا، بعدما صلى انكشف أن ما أتى به كان موافقا للواقع، بعد ذلك تميزت الجهة وعلم أن الجهة التي صلى إليها قبلته أو أن الثوب الذي صلى فيه طاهر يحكم ببطلان صلاته فلا بد من الإعادة. وذلك فإن الواجب من المقدمة خصوص الحصة التي قصد بها الترسل إلى الواجب، وهنا لم يقصد الترسل على الفرد، فهذا لم يقع على صفة الوجوب. فإذا لم يقع على صفة الوجوب يحكم عليه بالبطلان، فلا بد من الإعادة، فأن يصلي إلى هذه الجهة مرة ثانية أو يعيد صلاته في هذا الثوب يعيد صلاته. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه استبعد جدا أن تكون هذه الثمرة من الشيخ قدس الله نفسه، وإن كان موجودا في تقريراته، يعني كان يظهر الإسلام بأن هذا من المقرر لا من نفس الشيخ، فإن هذا بعيد صدوره من الشيخ قدس الله نفسه، وما ذكره الظاهر أن الأمر كذلك. أن يستبعد أن يكون الشيخ يذكر هذه ثمرة لاعتبار قصد الترسل في وجود المقدمة، والوجه في ذلك أن كلامنا هنا في مقدمة الواجب أي في توقف واجب على شيء آخر كما ذكرناه في أول البحث. وأما المقدمات العلمية فهي خارجة عن محل الكلام، والمثال المذكور من المقدمات العلمية لا من مقدمات الواجب. الإتيان بالصلاة إلى أربع جهات أو تكرار الصلاة في أسباب متعددة هذا ليس من مقدمة الواجب في شيء، وإنما هو مقدمة علمية لو لم يكرر الصلاة لا يحرز أنه أتى بالواجب. فأخذ قصد الترسل في المقام في اتصاف المقدمة بالوجوب أجنبي عن اعتبار قصد الترسل في المقدمة العلمية، هذا باب وذاك باب آخر. وبعبارة واضحة في المقدمات العلمية الأمر في كل طرف سائر بين الوجوب وغير الوجوب، لا شيء. الصلاة التي يصليها المكلف إلى جهتين، إن كانت هذه الجهة قبلة فهو نفس الواجب لا أنه مقدمة للواجب، وإذا كانت غير قبلة فهي أجنبية عن الواجب بالكلية، لا نفس الواجب ولا مقدمة الواجب. وإنما الإتيان بالأطراف مقدمة للعلم بحصول الواجب، الواجب أقلام. فأين هذا عن البحث في اتصاف المقدمة بالوجوب الشرعي لأجل وجوب المقدمة شرعا؟ هذان بحثان أحدهما أجنبي عن الآخر بالكلية، فلا يترتب على اعتبار قد التردد في اتصاف المقدمة بالوجوب الحكم بالبطلان في تلك المسألة. نعم، إنه لا بحث آخر ذكره الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الرسائل، وهو أن الإطاعة المعتبرة في العبادات بحكم العقل أنه لا بد من أن يؤتى به على وجه عبادي، فلو لم يؤت به عباديا يفسد، وبهذا يفترق العبادي عن الواجب غير العبادي يعني التوسلي. هل العبادي ولا إشكال في أن العبادية تتحقق بالإتيان بالعمل برجاء وباحتمال المحبوبية، إلا أن الكلام في أن عبادية الشيء بالإتيان به رجاء ومع احتمال المحبوبية، هل هو في أرض الإطاعة التفضيلية؟ بل حتى إذا كانت إطاعة يقينية إجمالية أو أنه في طول ذلك، يعني من كان متمكنا من الانفصال اليقيني لو اقتصر على الانفصال الاحتمالي، هل يكون هذا مقربا ويقع عبادة على تدبير المصادفة للواقع، أو أنه لا يكون كذلك؟ هذا بحث آخر. على تقدير أن الانفصال الاحتمالي في نظر العقل في أرض الانفصال اليقيني التفصيلي أو الإجمالي، حينئذ يحكم بالصحة في محل الكلام، فإن المصلي إذا صلى إلى جهتين وقصد بذلك القربة، يعني أتى بها برجاء المحبوبية وباحتمال أن تكون هذه الجهة قبلة وصادف الواقع، يحكم بصحة هذه الصلاة، لأن ذات الصلاة قد أتي بها في الخارج على الفم، وقصد القربة قد تحقق، فإن الإتيان باحتمال الأمر وبرجاء المحبوبية من الدواعي القربية على الفرد، فالعمل صحيح لا حاجة إلى الإعادة. وأما إذا بنينا على الطرف الآخر، وهو أن الانفصال الاحتمالي وإن كان من وجوه القربية ويكتفي العقل في نقل الانفصال الإتيان برجاء الإتيان بتمام الأطراف، فهذا لا يقع قربيه، لأنه انفصال احتمالي، والانفصال الاحتمالي في طول الانفصال اليقيني، فهذا لم يكن بانيا على الانفصال اليقيني، يحكم بفساده لعدم وقوع هذا عبادة، الإتيان رجاء وباحتمال المحبوبية لا يكون من وجوه القربية في المقام، فيحكم بفساده. هذا بحث آخر وله محل آخر أجنبي عن محل بحثنا. فظهر أنه على كلا القولين، على القول باعتبار قد الرسول اتصاف المقدمة بالوجود وعلى القول بعدم اعتباره على سنة تقدير إلا مانع من الحكم بصحة هذا العمل، يعني الاتيان بطرف واحد من اطراف العلم الاجمالي، ولا حاجة الى الاعادة الا على ذلك القول من ان الامثال الاحتمالي في طول الامثال اليقيني، بناء على هذا لابد من الاعادة عندما لا كلا القول، سواء قلنا باعتبار قصد التوسل اتصاف المقدمة بالوجوب أم لم نقل، فإن ذلك البحث أجنبي عن هذا البحث، بحثان بملاكين وليس أحدهما مربوطا بالآخر. هذه إحدى الثمرتين. الثمرة الأخرى بعد ذكر قدس الله نفسه يعني صاحب التقريب أنه إذا توزأ لغاية خاصة كقراءة القرآن مثلا، قول صلاة نافلة مثلا، قول غير ذلك مما يعتبر فيه طهارة أو لا يعتبر ولكن يستحب أن يكون مع الطهارة كما في قراءة القرآن، إذا توزأ لذلك فهل يصح أن يصلي بهذا الوضوء أو لا بد من وضوء آخر؟ جعله مبنيا على اعتبار قصد الترسل. إذا لم نعتبر قصد الترسل في اتصاف المقدمة بالوضوء، فالمقدمة التي أشي بها لغاية خاصة كقراءة القرآن مثلا، هذا أيضا مقدمة للواجب ومتصلة بالوضوء، فلا بأس بأن يصلي المكلف بعد ذلك بهذا الوضوء بلا حاجة إلى العادة، لأن المقدمة قد وجدت في الخارج. مقدمة الصلاة الوضوء العبادي، وهذا وضوء عبادي، وأما بناء على اعتبار قصد الترسل في المقدمة تشكل في ذلك، لأن الوضوء الذي وقع في الخارج لم يكن بمقدمة الصلاة، يعني لم يؤت به بعنوان المقدمية ولم يقصد به الترسل إلى الواجب، إذن لم يثبت الوجوب الغيري، الواجب الغيري باق بهاله، فلا بد من إعادة الوجوب. ذكر قد مثل الله نفسه هذه ثمرة بالمقام واستشكل على ذلك، فأن الوجوب ماهية واحدة وليس فيه اختلاف، الوجوء للصلاة والوجوء لقراءة القرآن أو الوجوء لغاية ثالثة، كل ذلك شيء واحد، الوجوء غسلتان ومسعدان، فهي طبيعة واحدة وماهية واحدة. لقد فرضنا أنها تحققت في الخارج، لأن المكلف قد توزأ قربيا، غاية الأمر لم يتصف بصفة الوجود ولم يؤت به بعنوان أنه واجب، هذا لا يعتبر. إذا ذات المقدمة تحققت في الخارج بل وحكم عليها بالصحة، فلماذا نحتاج إلى إعادة الوضوء ثانيا؟ لا حاجة إلى الإعادة بعد تحقق مقدمة الصلاة، وهي الوضوء القربي. الوضوء القربي تحقق ولو فرضنا أن هذا لم يكن مستاقا للواجب الغيري، الوضوء الغيري كما مر غير مرتين أنه وضوء ترسلي لا يعتبر ذلك، يعني لا حاجة إلى قصد الوضوء الغيري في سقوطه. المقدمة متى ما تحققت في الخارج يثبت الأمر لا محالة، فلا حاجة إلى الإعادة. أشكل على ذلك والإشكال متين جدا، ولكنه قدس الله نفسه ذكر فأن هذا يتم في الغد، حيث إن الأغصان وإن كانت بحسب الصورة واحدة غسل الجنابة وغسل مسح المسجد صورتهما صورة واحدة كصلاة الظهر والعصر، إلا أن علمنا من الروايات أنها حقائق مختلفة وماهيات متعددة، لقوله عليه السلام إذا اجتمعت عليك حقوق نجزيك غسل واحد، التعبير بالحقوق ومثل سلام الله عليه بغسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل يوم عرفة وغير ذلك من الأغسال. استكشفنا من ذلك أن الأغسال ماهيات متعددة ومختلفة. هذا يتم المقرر كما ذكر أن هذه الثمرات تتم في الأغسال التي هي ماهيات متعددة. فلو فرضنا أنه كسل من الجنابة لصلاة نافلة فقط، وبعد ذلك بدا له أن يصلي صلاة الفريضة، لا يحكم بصحة هذا الغسل، فإن المقصود إنما هو مقدمة للصلاة لم يؤت بها في الخارج، وإنما أتي بأمر آخر وبماهية أخرى. فبناء على اعتبار قصد التوسل لا يحكم بصحة هذا العمل ولا بد من الإعادة. وأشكل على ذلك شيخنا الأستاذ قدس سره بأن الأغسال لم كانت حقائق متباينة وماهيات متعددة صحيح هذا، إلا أن اختلافها من ناحية الأسباب، يعني أن غسل الجنابة مختلف بحسب الماهية عن غسل الهيئ أو غسل مسح الميت ونحو ذلك من الأغسال. وأما بحسب الغايات فالغسل كالوضوء ماهية واحدة، يعني ليس غسل الجنابة لقراءة القرآن وغسل الجنابة لصلاة النافلة وغسل الجنابة لصلاة فريضة ماهيات متعددة. غسل الجنابة ماهية وغسل مسح الميت ماهية ثانية وغسل الجمعة ماهية ثالثة. هذا صحيح. كلامنا هنا من جهة الغايات لا من جهة الأسباب. فلو اغتسل من الجنابة لقراءة القرآن قد وجد غسل الجنابة، وهذه حقيقة واحدة وحكم بصحته بعد ذلك أي موجب للإعادة. إذا أراد أن يصلي صلاة الفريضة فالظاهر أن هذه الثمرة أيضا ليست من الشيء قدس الله نفسه، يعني على ما استظهره شيخنا الأستاذ قدس سره، بل مذموم أن الأمر جزاري. بل فالثمرة منحصرة فيما ذكرنا، يعني باب التزاهم وتلفظ الواجب على حرامين، وأما غير ذلك فلا تكون ثمرة. الحمد لله رب العالمين.